اسمه احتاج. افتح قلبك واحتسب هذه الثقات. هو الذي رفع السماء الى عرش. هذا الكلام الذي اتكلم به والذي تسمعه ان لم نعمل به سناتي يوم القيامه شاهدا لنا لا علينا. نعوذ بالله من ذلك. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الاحسان باختصار شديد معناه الاتقان. معناه الاتقان. اين الاتقان في المعاملات؟ اين الاتقان في الصناعه؟ اين الاتقان في اداء الامانات والحقوق؟ النتيجه كما تعلم لسه صغيره. الم تقرا قول الله ان الله يامر بالعدل والاحسان؟ اما سمعت قول الله ان رحمه الله قريب من المحسنين؟ اما عقبت قول الله هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ام انك لم تسمع ولم تقرا ولم تلتفت الى قول الله الذين احسنوا الحسنى والزياده. والحسنى هي الجنه والزياده هي رؤيه الله. الاحسان عجيب الامر الاسلام عندما تقرا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العباره ولو كانت هذه لكفت، ولكن تجميل الحديث امر عجيب. فاذا به صلى الله عليه وسلم يقول فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. اننا امرنا بالاحسان حتى في القتل وفي الذبح. ولا يتصور انسان عاقل ان الذي امر بالاحسان في الذبح وفي القتل ان يجيء في الحياه، أن يشيء في المعاملات، أن يعص وأن لا يؤدي الحقوق. كثير منا يقول أنا أتمنى أن أكون محسن، ولكن أيها الأحبة لا مكان للأمان إن لم تؤخذ الأسباب. وهذا واضح من التوجيه النبوي، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحسن أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. أقسم الأسباب. مجالات الإحسان تفوق الحظ. فهناك إحسان في العباد، وإحسان في البيت، وإحسان في الكلام، وإحسان في الجبل، وإحسان في الصلاة. وكل هذا ليس موضوعي، ولكن موضوعي الإحسان إلى الوالدين. وابتداء ايها الاحبه لا اتكلم عن الاحسان الى الوالدين في هذا اليوم لانه يوافق ما يتعارف عليه اكثر الناس ممن يسموه بغير مسماه عيد الام. هذه بدعه ما انزل الله بها من سلطان، انما نحن كمسلمين نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام عيدا. في الإسلام عيدان. نعم في الإسلام عيدان. تقرأ قول الله عز وجل ونحن نتكلم عن الإحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أكثر الأبناء تخلوا عن الذل والإحسان، وأصبحنا نعيش في زمن العقوق. إي وربي نحيا في زمن العقوق. لعلك تحفظ قول الله، لعلك تحفظ قول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه النصوص القرآنية وغيرها الكثير من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في القرآن. لا نحتاج أن نفتح باب الاستيراد لنأخذ من الغرب كل العفانات والكابرات. عندنا آية نتعبد فيها للنبي رفع السماء اسمها وبالوالدين إحسانا وما كان أمر رب الأرباب. يقول الإحسان في يوم هو والله إن أردنا التسمية الصحيحة فهو يوم العقوق. يوم العقوق لا يوم العيد. هذه الأوامر القرآنية وبالوالدين إحسانا وبالوالدين حسنا امتثل لها الأنبياء من لدن آدم عليه السلام. فهذا نوح في صورة سماها الله في صورة نوح في الآية الأخيرة رب اغفر لي ولوالدي. من الذي يدعو؟ نوح. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام في صورة ومن العجيب أن الله سماها بصورة إبراهيم يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا نوح وذاك إبراهيم. أما عن يحيى فإن الله أثنى عليه في قرآنه فقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. لا يحيى عليه وعلى كل الأنبياء وعلى محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أثنى عليه في قرآنه فقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وعلى لسان عيسى يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لا نحتاج أن نفتح باب الاستيراد. فنستورد اليوم عيد الفن وغدا عيد الأم وبعدها عيد التحرير تحرير المرأة وبعدها عيد وعيد وعيد وعيد وإلى الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما محمد أما رسوله صلى الله عليه وسلم فكلكم يعلم أن أبواه قد مات وهو حدث صغير. فيا ترى كيف كان بر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع واعقل وراجع نفسك. افهم واعقل وراجع نفسك. فإن أمك وأباك وديعة. إي وربي وديعة. ربما بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنين تنتقل إلى حياة أخرى فعندها تعض على أصابع الندم وليس فرعت من دم. رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله مخاطبا إياه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان إذا رأى حاضنة حاضنة النبي أولادنا نقول عنها النهاردة الدادة كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى حاضنة قلنا إن من قال هي أمي هي أمي. وكان إذا رأى مرضعة حليمة سعدية قام صلى الله عليه وسلم من مجلسه فحياها وبياها وأعطاها وأجل لها العطاء صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعلمني ويعلمك ويعلم كل إنسان يبحث عن القدوة في زمن ضياع القدوات. قال صلى الله عليه وسلم هل تصدق النبي؟ هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاسمع هذا القول. قال صلى الله عليه وسلم الوالد الأب أوسط أبواب الجنة. ومعنى الأوسط أفضل. وفي القرآن الكريم قال أوسطهم. معنى أوسطهم مش الوسطان إنما المقصود بالأوسط الأفضل. قال صلى الله عليه وسلم الوالد الأب أوسط أبواب الجنة. رواه أحمد والترمذي. أما عن الأم فحدث عن فضلها ولا حرج ولد وبال في مثلها فأنت مأجور. اسمع هذا الحديث ويا ليتك وإن تسمع هذا الحديث تربط وتستحضر حياة هذا معك، ابتغي لذلك وجه الله والدار الاخره. صحابي يستأذن للنبي ليخرج الى الجهاد الى ساحات القتال، لماذا؟ يبتغي بذلك لا رؤيا ولا سمعه، لا رياء ولا سمعه، وانما يبتغي وجه الله والدار الاخره. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، احيت امك؟ امك حيه؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارجع فدرها. فاذا بمعاويه السلمي يقول: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجليل الاخر. انظروا الى صور الصحابي، وانظروا الى رد النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال المره الثانيه. فقال: يا رسول الله، ارد في هذا الدين دين الله؟ أبتغي لذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحيت أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارجع إليها فبرها. نفس الإجابة للمرة الثانية إلى نفس الشخص. قال معاوية: فأتيت من تلقاء وجه النبي مرة عن يمينه، والأخرى عن يساره، والثالثة جاء من تلقاء وجه النبي، وكأن معاوية لا يظن أن هذا البر قد يصل به إلى الجنة. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أرد الجهاد في سبيل الله، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحيت أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: اهزم الجهل فسمى الجنة، اهزم الجهل فسمى الجنة. أما سمعت هذا العتاب؟ أما سمعت هذا العتاب؟ قال بعضهم: يا أنت ويا أنت ويا أنت، تطلب الجنة بعملك وهي تحت قدم أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 شهور، وقاست عند الحمل ما يذيب المهج، أضعتك من فمها لبنا، وأطارت في أجلك نوما، غسلت عنك الأذى بيمينها، وقدمتك على نفسها بالغذاء. فإذا أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الجدع خوف النهاية، قدمت مالها للطبيب، وأطالت البكاء والنحيف، كم عانت لها بسوء الخلق مرارا، كم عانت لها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا. فلما كبر سنها، فلما تقدم بها العمر واحتاجت اليك، جعلتها من اول الاشياء عليك، قابلت احسانها بالنسيان، واثرت عليها الاهل والحمال. انتبه، ثم انتبه، ثقل عليك امرها وهو يسير، وطال عليك امرها وهو قصير. والله إن لم تتب، والله إن لم ترجع، والله إن لم تقدم البر، فسوف تعاقب في الدنيا بالعقوق البليد، وفي الآخرة بالبعد عن رب العالمين. قالت إحدى الأمهات: كثير من الشباب ومن الآباء الذين ما زال آباؤهم يبقون على الأرض يظنون أن الدر أن يشتري لها فاكهة، أن يذهب بها إلى الطبيب، أن يعطيها مال. تقول هذه الأم: ينزل ولدي الأكبر من شقته فيقرأ علي السلام، عايز حاجة يا أمه، ويطلع. ينزل الثاني: السلام عليكم، أخبارك يا حاجة، تمام، ويطلع. ينزل الثالث: يسمع نفس الأسطوانة، ويطلع. هكذا أدى معاك. تقول: هذه أم، نفسي يكلمني يسألني انت عامل ايه؟ محتاج انها يقعد معها يشرب كوباية شاي يفتح معها اي حديث يقر عينها. اكثر الابناء يظن ان الهدية كيلو فاكهة خذي الفلوس دي خليها معاكي. هذا ليس احسان. اصبر لهذا الاحسان لهذا النوع. ولكن لها مكافاة. هذه أمة الشكي. لا أحد إلا نفسها. لا أحد يتحدث معها. ومن المعروف أيها الأحبة أن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما تقدم به العمر قلت ساعات النوم وبدأ يحتاج إلى الآخرين والآخرون محتاجون ومشغولون بأبنائهم فلا أحد يكلمهم ولا أحد يسليهم. هل فكرت مرة أن تقطع يوميا أو كل يومين على حد أقصى نصف ساعة تجلس مع أمك ولها والله عند الله أجر لا تتخيل. هذا أحد السلف اسمه محمد بن وكان من العباد الزهاد. يقول هذا الرجل له اخ اسمه عمر. بات اخي عمر يصلي يحيي الليل وصلاتهم ليست بالطبع كصلاتنا وانما فيها من الاسرار ما فيها وفيها من الحلاوه والانس بالله ما فيها. يقول محمد وجلست عند قدم امي قعدت جنب رجلها ألمس قدم أمي ودايما قدم أمي. إذا احتاجت للشراب أحفظت لها الماء وإذا تعرف أخطيتها وإن قامت أحبت أن تتكلم كلمتها. فلما طلع الفجر لو سألتني يا محمد أتأخذ أجرا أو تحب أن يكون أجرك أجر أخيك ويأخذ أخوك أجرك؟ قال لا وما أحب أن ليلتي ليلة أخي. لماذا؟ لأن له الوالدين وصلاة الليل سنة أين الأبناء؟ وأين أوقاتهم؟ إما على الذكر وإما في الشوارع وإما في مجالس الغيبة والنميمة. والأم تنام في أول ليل ساعة أو نصف ساعة ثم تبكي في المسكينة وحدها. من تكلم؟ من تنادي؟ أين أولادي؟ أين الذين وعدتهم في الأرض؟ أين الذين أعطيتهم شبابي وقوتي؟ لا يكون في ملذاتهم. فتنقص من عين هذه المسكينة قطرات. يا ويل من تسبب فيها. والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك العامل. إلى المطهورين من حضارة الغربية إلى الذين يحتفلون اليوم بعيد الأرض محمد بن المنكدر وهو واحد من التابعين كان يفضل الجلوس بجوار قدم أمه على قيام الليل وحق له ذلك لأن قيام الليل سنة والإحسان إلى الوالدين فرض وواجب. بالله عليك ماذا جلست مع أمك في الليل؟ تشد عاداتها وتسأل عن حالها وتمادحها وتضاحكها. جاء أحدهم إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد إنني أذهب بعد صلاة العشاء لأحفظ القرآن فأمي تؤخر العشاء أو تؤخر العشاء لا تأكل حتى آتي ماذا أصنع؟ فقال الحسن البصري يا هذا لعلك أنت المقصود وإن كان هذا الرجل يذهب إلى ماذا؟ إلى حفظ القرآن إلى حفظ القرآن لا إلى البقاء ولا إلى الأضرار ولا إلى مجالس النهو والمعصية. فقال الحسن البصري يا هذا صلي العشاء وتعشى مع أمك. تقر عينها لماذا برؤيتك؟ تحتاج في الله؟ لابد ابتداء من تصحيح المفاهيم. فنحن قد تعلمنا وما زال هذا يحن موجود في الكتب حتى اليوم ان الابناء عليهم ان يحسنوا الى الاباء، لان الام هي التي ربت وهي التي رعت وهي التي ارضعت، فعند الكبر علينا ان نقول لهم هذه المكافاه، هذه المكافاه. نحن نبر الاباء والامهات لان هذا دين. تخيل، والحمد لله الذي عافانا من هذا الامر، لو كان احدنا ابوه على غير الاسلام هل هو مامور بحقوقه ام بالاحسان اليه؟ والله مامور بالاحسان اليه. قال عز من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هذه الايه نزلت في ام اسماء بنت ابي بكر، جاءت امها وكانت على غير الاسلام وقتها، وكانت اسماء كما تعلمون تاخذ المعطيه. جاءت هذه الام تقدم لابنتها هدايا، فابت اسماء ان تقبل هذه الهدايا حتى تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، ان امي غلبت علي وهي راغبه، تريد ان تؤتني ولكن امي كما تعلم على غير الاسلام، افاقبل الهديه؟ فانزل الله: لا يسال الله عن الذين لم يقاتلوكم. اذا فما عندنا مكافاه؟ الام ارضعتني وانا صغير 2000 كيلو لبن، اقدم لها الان من اقصى انواع الاسماك المستورده 10,000. وقديما قالها احد العاقين، امه كانت طبيبه في المستشفى، فطلبت منه ورجل اعمال غير متفرغ، امواله واسرته وعقاراته ومشاريعه، وامه في المستشفى، فرفعت في يوم من الايام الهاتف: يا بني، انا الذي ارضعتك. فقال: كم ارضعتيني بهذه الكلمه، كم ارضعتيني، ارسل اليك من افقر انواع الادبار لتشربي واؤدي ما عليك. لا بد من تصحيح المفاهيم اعزك الله. نحن نحسن للاباء ان هذا دين نتعبد به الله عز وجل. لماذا الحديث عن بر الوالدين؟ لأن بر الوالدين يا عباد الله يكفر الله به عظائم وكبائر الذنوب. اسمع هذا. فكل أصحاب لذات وهنات وخطايا وآثام. افهم هذا. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، خطبت امرأة فأبت أن تنكحني نفسها، رفضتني. فخطبها غيري فوافقت، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ خاطر. وكل يعلم والله، ومن يقتل من المتعمد فجزاه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال ابن عباس: أحيت أمك؟ أمك حيت؟ أمك ما زالت حية على وجه الأرض؟ فقال رجل: لا يا ابن عباس. فقال: اذهب واستغفر وتب الى الله وقدم ما استطعت من صالح العمل. فجاء عطاء بن يسار وقال: يا ابن عباس، الرجل يسال عن قتل نفس متعين، قتل نفس بغير حق، وانت تساله عن امه؟ فقال ابن عباس: والله. ما علمت شيئا اقرب الى الله بعد توحيده من الام. هنيئا لمن له ام حيه، هنيئا لمن رزقه الله الدم، هنيئا لمن قدم لنفسه اليوم ليأخذ قدره. وهذا من العجب العجاب يا عباد الله، ان الانسان العام لا يدخل الجنه مع الداخلين اولا. كيف ذلك؟ الانسان العام راجع نفسك. العام لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما الأعراف؟ ومن هم أصحاب الأعراف؟ ولماذا بقوا في هذا المكان؟ فقال ابن عباس: أما الأعراف فهو مكان مرتفع جبل بين الجنة والنار، عليه أزهار وثمار وأنهار وعيون، عليه قوم ليسوا في الجنة فينعمون، وليسوا في النار فيعذبون. فقيل له: ولماذا يا ابن عباس؟ اسمع الإجابة، والله والشهادة إلى الجهاد، فقتلوا في سبيل الله. وناس قتلوا في سبيل الله ما دخلوا الجنة، لابد أن هناك سبب. ما السبب؟ هؤلاء خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله فقتلوا بنية سابقة، ولكنهم خرجوا من آبائهم وأمهاتهم، فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم عدم إذن الوالدين من دخول الجنة وما بين الجنة والنار حتى يقضي الله لهم فيدخلوا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ عقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: ملعون ملعون ملعون من سب أمه وأباه، ملعون من سب أمه وأباه. راجعوا أنفسكم وقدموا لأنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. للطول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. أما اقتنع قلبك من هذا الحديث، ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. لو مررت في هذا الشارع قضيت شابين قويين، أحدهما من بعيد يقول لصاحبه يا بأمه أو بأبي، فيلقاه الآخر يا بنفس الشتمة وربما ذاك، تتوقع أن أحدهما سيذهب إلى صاحبه فيقتله، فإذا ما وصل إليه يا ترى ماذا يكون؟ يبكي ويسلم عليه ويشد عليه ويتعالقه، وكأن الذي سب بهذه الكلمة ليس أباه ولا أمه. عجيب، قوم في آخر الزمان تحيتهم التلاعب، ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. الجزاء في العمل، لا تظن أنك تصفى أطوال عمرك فتى قويا يحتاج الآخرون إليك، بل إن الدائرة تدور، الدائرة تدور. فإن رأى ابنك الصغير وإن كان عمره لم يتجاوز الخامسة من عمره إحسانا منك إلى أبيك وإلى أمك، والله سيقلدك ويحسن إليك بعد الكبر. ودعني أذكر لك هذا الموقف العجيب، موقف عايشه طفل في الحضانة، كم سنة عمره؟ أربعة خمسة بالكثير. اشترى بمصروفه حلاوة بسكويت، شرب ليه، فأكل واحدة ووضع الثانية في شنطته لأمه. فكلتاش لي يا ابني، قال لها حسب امي. لما كنت كلتها قال لها: ما هو ابي ابي بيوكل بيوكلك، فانا عندي وكيل. ولكن سبحان الله، طفل لا يعقل، من الذي انطقه؟ وليس هذا الطفل في الزمن الجميل زمن الصحابه والتابعين، ولكن في ايامنا هذه. قال: جدتي ان ابي يطيق، وأنا أود أن أطعم أمي كما أبي يطعمك. وإن كان حدث صغيرا، هذا إبراهيم عليه السلام، ألا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إبراهيم عليه السلام في هذا البداية القرآني. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت، هذا هو الشرك، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني أخاف، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقال أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقال إبراهيم: ما سبقتك؟ ما ضمه على وجهك؟ ما رفع حذاء عليك؟ وإنما قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي. فلما رزق إسماعيل وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ قال يا فسمع إبراهيم لأبيه وقال على الكفر يا أبا، فوجدها في ولده إسماعيل يا أبا افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أويس بن عامر واحد من التابعين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير التابعين رجل اسمه أويس له أنف هو بها باب، لو أقسم على الله لا بره، فإن وجدتموه فمروه فليستغفر لكم. فكان عمر مثال واحد منذ هذه الأمة إذا جاء وقت اليوم أتيكم أويس يبحث عن أويس، فلما وجده قال يا أويس ادع لي واستغفر لي، فاستغفر لعمر. بالله عليك ما هو أحداث أويس؟ أويس ما كان صحابيا، ما كانش صحابي، كان تابعي، رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان يشتاق أويس إلى رؤية النبي، ولكن له أم، له أم، فما ترك أمه ولا دمها وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فضيع على نفسه شرف الصحبة وأصبح من التابعين. ومع ذلك يقول لي سيد المرسلين مروا فليستغفر لكم، لو أقسم على الله لأبره، ما مؤهلاته؟ مؤهل واحد فقط، مؤهل واحد فقط، له والدة هو بها بار. راجع أنفسكم، دعونا من هذه الموالد وهذه الأعياد، دعونا من هذه المتعبلات. إن كانت الوصية أسألكم بالله، ثم إني سألكم بالله، ثم إني سألكم بالله، الأمهات في جوف الليل تبكي لا أحد يجلس يسليها. إذا كنت تضيع ساعات الصلاة مع الأصحاب إما في عمل وإما على المقاعد وإما أحاديث مقررة لا فائدة من وراءها ولا فوائد، أليس لأمك حق فيك أن تجلس معها ولو نصف ساعة؟ نصف ساعة بالله عليك ليس مع أمك واحتسب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيعملون. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم يا ربنا بالاحسان احسانا وبالكفاءة عفوا منك وغفرانا، اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن اغفيته فمتعه بالصحة والعافية، اللهم ارحمنا بر آبائنا وأمهاتنا، وارحمنا يا ربنا بر أبنائنا، اللهم رب لنا أبنائنا، اللهم اجعل دولة طيبة، ترفع راية الإسلام فقها وعلما وعملا يا رب العالمين، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تفرق هذه الغيوب الا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وشفاء لما في الصدور، اللهم من كان منا عاقا فتب عليه، اللهم من كان منا عاقا فتب عليه، ومن كان منا بارا فليكفي بره، وفقه لجميع والديه، وارزقه بر ابنائه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجرك من النار، اللهم رضاك والجنه، اللهم اغفر وارحم، اللهم تجاوز عما انت به اعلم، انك انت الاعز الاكرم، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم اجعلنا امنا امانا، سلما سلاما، اللهم وجه امورنا خيارنا، واحفظ دماءنا، وصب بلادنا، واحسن خلاصنا، اللهم تولى برحمتك امرنا، اللهم تولى برحمتك امرنا، اللهم جملنا بالعلم، وزينا بالحلم، اللهم صدنا قلوبا حسنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اغفر لوالدينا، واجزهما عنا خير الجزاء، وارزقنا برحمتك بر ابنائنا، اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، اللهم اجعلنا يا ربنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.